أعظم وأعظم. وقيل في معنى الآية بل هؤلاء، وقيل في معنى الآية أن المؤمنين أشد حبا لله عز وجل من أصحاب الأنداد لله تعالى، أي أن هؤلاء أحب الله عز وجل وأحب معه الأنداد، ولكن المؤمنين يحبون الله عز وجل أشد من حب هؤلاء، فإنهم وإن أي هؤلاء المشركون وإن أحبوا الله لكن لما شركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضربت محبتهم لله، والموحدون لله لما فرضت محبتهم له تعالى كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد إنما تكون بالتسوية في هذه المحبة كما تقدم. ولهذا قال العلماء أصل الشرك أن يحب مع الله جل وعلا غيره. ولما كان مراد الله من خلقه هذه المحبة العظيمة له جل وعلا أنكر تبارك وتعالى على من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا، أنكر عليه غاية الإنكار، لأن ذلك دليل على أنه يحب الشفيع والولي كحب الله أو أكثر من ذلك. قال جل وعلا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال جل وعلا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، وقال كذلك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والمقصود عباد الله أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله بالمحبة بخلاف المحبة لله جل وعلا، فإنها من لوازم العبودية ومن وموجباتها، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. ثم إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها، إذ محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وكذلك كل حب في الله ولله. وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي لفظ لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكوى فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود في حديث صحيح. وفي حديث آخر صحيح كذلك رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد قوله صلى الله عليه وسلم ما تحاب الرجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فدل هذه الأحاديث عباد الله على منزلة محبة الله جل وعلا وعظيم قدرها وقيمتها في درجات الإيمان. فأصل العبودية مبني على محبة العبد لله عز وجل وكل ما كان دائرا في فلك المحبة أو وسيلة من وسائل محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المحبة عباد الله التي تكون بين الشخص وآخر لا تكون إلا لله عز وجل، هي من تمام محبة العبد لله تعالى ومن موجباتها، وكلما كانت أقوى كان أصلها أقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. إذا تحابا الرجلان أي تحابا في الله عز وجل، فأفضل الرجلين هو ذاك الذي أحب الآخر أشد من حب الآخر له، فإن شدة محبته لله عز وجل دليل على شدة محبته لله تبارك وتعالى. ثم اعلموا عباد الله أن المحبة على أنواع لا بد أن نميز بينها، وما ضل كثير من الناس إلا لأنهم لم يميزوا بين أنواعها، فلم يعرفوا ما الذي يجب أن يحقق مما يجب أن يجتنب، ولم يعلموا ما الذي يجب أن يكون على أقل درجاته وما يكون به التفاوت في درجات الجنان. فأول محبة عباد الله هي محبة الله عز وجل، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. ذلك أن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله تعالى، أو يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل، فهذه مرتبة واجبة ولا بد منها ولا تكفي وحدها، لأن كلا يدعي أنه يحب الله عز وجل، وهذه المحبة لها أدلتها وتمامها، فإن جاء بها كان حقيقا حقيقة صادقة في دعواه، وإلا كانت هذه الدعوة مردودة على صاحبها. وثاني أنواع المحبة محبة ما يحب الله جل وعلا، وهذه هي المحبة التي تدخل العبد في الإسلام أو تخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله جل وعلا أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، أن تحب ما يحبه الله جل وعلا، فالله يحب الدين ويحب الإسلام ويحب الإيمان ويحب الإحسان، وهذه مراتب الدين: يحب الصدق والعفو والصفح، ويحب المؤمنين والمسلمين، ويحب الصادقين، يحب نبيه عليه الصلاة والسلام، يحب أصفياءه من الصحابة الكرام، وهلم جرى إلى نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص صريحة أن الله جل وعلا يحب كذا من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فما يدخلك الإسلام ويخرجك من الكفر أو لا يجعلك تتزحزح إلى الكفر أن تحب ما يحب الله تبارك وتعالى. فدعوى اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم أنهم يحبون الله يكذب هذه الدعوى أنهم لا يحبون ما يحب الله تبارك وتعالى. وثالث الأنواع الحب لله، وفيه أن تحب الأمر ليس إلا لله عز وجل، وأن تحب فيه تبارك وتعالى، وهذا من لوازم محبتك ما يحبه الله تعالى، فالله يحب الصدق فيجب أن تحب الصادقين، ويحب العفاف فيجب أن تحب العفيفين والعفيفات، ويحب الإيمان فيجب أن تحب المؤمنين والمؤمنات، وهكذا سائر الأعمال التي يحبها الله. فإن كنت تحب الله تعالى وتحب ما يحبه الله جل وعلا، فيلزم ضرورة أن تحب القائمين بما يحب الله عز وجل. أما أن تكره المصلين وتكره الصادقين وتكره المستقيمين وتكره المتدينين وتكره غير ذلك ممن هو قائم بأمر الله، ثم تدعي محبة الله ومحبة ما يحب الله تبارك وتعالى، فهذه مجرد دعوة، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فهذا النوع الثالث من أنواع المحبة. وأما النوع الرابع فهي المحبة مع الله. النوع الثالث المحبة لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب الله، ولا تستقيم محبة ما يحب الله تعالى إلا بالحب فيه وله خالصا لوجهه. أما المحبة الرابعة فهي المحبة مع الله، وهي محبة شركية، فكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة شركية يجب أن تعرفها وأن تجتنبها فلا تقع فيها. وبقي قسم خامس من أقسام المحبة، وهو ليس من شأن موضوعنا، وهي ما تسمى بالمحبة الطبيعية، أن يميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والأولاد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله عز وجل وشغلت عن محبته، فعند ذلك تكون مذمومة. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فمقام المحبة لعباد الله مقام عظيم، بل خاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب جل وعلا. فمن أحب شيئا أو خضع له فقد تعبد قلبه له، بل التعبد هو آخر مراتب الحب. وما خلقنا الله جل وعلا عباد الله إلا لعبادته، ومن وسائل تحقيق العبودية لله جل وعلا محبته سبحانه وتعالى كما سبق بيانها وبيان مراتبها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيقها بأقسامها التي يجب أن تحقق، كما نسأله جل وعلا أن يجنبنا تلك التي يجب أن نجتنبها وهي المحبة الشركية، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا تلهنا محابنا الطبيعية عن محبته جل وعلا، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، علمنا منزلة محبة العبد لربه جل وعلا، وأن آخر مراتبها هي التعبد لله عز وجل. فحقيقة العبودية عباد الله تكون، أو حقيقة العبودية لله جل وعلا، هي الحب مع الخضوع لله تبارك وتعالى، مع خوفه ورجائه عز وجل. ولهذا وجب علينا عباد الله أن نتعلم الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لمحبة العبد لربه تبارك وتعالى. وقد ذكر هذه الأسباب الإمام ابن القيم رحمه الله، بل كل ما ذكرته عباد الله في مجلسنا هذا من بداية قولنا خلق الله الخلق لعبادته إلى موضعنا هذا، هو كله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وليس لي فيه إلا جمع بعض جمله بروابط تربط بين الجمل اختصارا لكلامه رحمة الله عليه. قال: وقد جعل الأسباب تحقيق محبة العبد لربه، وأنها عشرة. قال: أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. فهذا من أعظم الأسباب الجالبة لأن تحب الله تعالى، أن يكون القرآن ربيع قلبك، وأن تقرأه وتتدبره، وأن تتفهم معانيه، وأن تتطلع لما يريد الله جل وعلا منه. أقول: ولعل من أدلة ذلك الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وثاني الأسباب التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، أي توصلك إلى أن تحب الله، بل أزيد من ذلك أن يحبك الله. ومصداق ذلك أقول قوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل، فتزيد بعد الفرائض، فتزيده تلك الأعمال محبة لله عز وجل، ولا يزال يرتفع إلى أن يحبه الله تعالى حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يصرف الله عنك جميع المحرمات، سمعه الذي يسمع به، يقر بك الحال في أن تسمع ما حرم الله من غناء أو فحش كلام أو غيبة أو نميمة، فيجعل الله لك أسبابا تصرفك عن الحرام، وتقع عينك كما تقع أعين كثير من الناس، فتدخل المراكز والدكاكين، وتمشي في الطرقات، ويوجد من الفتن ما يوجد، وتجد عينك لا تقع على الحرام. فوالذي لا إله إلا هو إن إنما هو صرف الله لك عن هذا وتوفيق الله جل وعلا، وليس هو محض فطنتك ولا ذكائك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وهكذا قل في سائر الحديث. ومن الأسباب دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. أقول يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الأسباب وهو الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. ومن الأدلة قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن الأسباب مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. أقول: وكيف السبيل لهذا عباد الله؟ للذي لا يقرأ القرآن أبدا، ولا يتعلم دين الله أبدا، ولا يحضر دروس العلم أبدا، فلئن سألته عن أسماء الله لربما لا يعرف منها إلا الله فقط، ولربما سماه بأسماء لم يتسمى بها جل وعلا. ومن الأسباب مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. تدبر عبد الله ما أعطاك الله من النعم وما أحسن به عليك، وانظر إلى نعمه الظاهرة والباطنة، فإنها تدفعك دفعا إلى محبته جل وعلا. ومن الأسباب وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. لا نستطيع أن نقول في هذا السبب إلا أسماء وعبارات، وأما حقيقة ما يراد به من هذا السبب فهو قائم بالقلب، أن يتصدع القلب وأن يكون في شوق إلى الله عز وجل. وثامن الأسباب الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وكتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتاسع الأسباب مجالسة المحبين الصادقين، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينتقى أطايب الثمر إذا وضع لك صحن فيه ثمارا تأكل لحالك، فإنك تتخير منه مع أنه كله من ثمر ثمر واحد أو من ثمار مختلفة يانعة طيبة، لكنك تجد نفسك ميالة لاختيار أطيب هذه الثمار. فجالس العلماء والصلحاء والصادقين والمحبين والأتقياء وتخير من أطايب كلامهم، فإن لها من الأثر الشيء العظيم. قال: ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، أي إذا كنت أن تعلم أن كلامك لا مزيد فيه لحالك ولا ينفع غيرك فاسكت وأنصت واستمع لكلام المحبين الصادقين. وعاشر الأسباب مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا. يأتي الإنسان إلى مكان الفحش والبذاءة والفساد والشر ثم يقول ويتعلل في وقوعه بالحرام، ما الذي أداك إلى الأسباب التي تحول بينك وبين الله؟ جانب هذه الأسباب واجتنبها وابتعد عنها وكن في منأى عنها، فإن ذلك سببا يجعلك تحب الله تبارك وتعالى. فمن هذه الأسباب العشرة عباد الله، وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. قال رحمه الله: وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، أن تكون مستعدا لمحبة الله جل وعلا. وأما إن كنت ضائعا كسولا بطالا فدع عنك ولا تتعنى. وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق. أقول ربطا لكلامه بكلام له آخر حيث بين أعظم أسباب الضياع، قال: وأعظم ما يضيع عليه ذلك إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فيجتمع على هذا عند ذلك الفساد باتباع الهوى وطول الأمل. والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بهذه الأسباب: قراءة القرآن وتدبره، والتقرب إلى الله بالنوافل والفرائض، ومن ذلك ما يشرع في هذا الشهر. قال عليه الصلاة والسلام: أول الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الحرام، وفيه صيام عاشوراء الذي يكفر السنة الماضية. ومن الأسباب دوام ذكره وإثار محابه ومرضاته على محابنا، ومطالعة أسمائه وصفاته، وملاحظة بره وإحسانه وآلائه ونعمه، وانكسار القلب بين يديه، والخلوة به وقت نزوله جل وعلا بالقيام والتلاوة والاستغفار، ومجالسة المحبين، والابتعاد عن أسباب تحول بين القلب وبين الله جل وعلا. كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يجمع المسلمين فيجعلهم يدا واحدة، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله